يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها المسلمون، ما زلنا في هذه الدروس التي تتكلم عن الغيب، والتي بيّن الله تعالى لنا بعض أخبارها في كتابه الكريم وأوضحها لنا رسوله عليه الصلاة والسلام. والغاية والمقصد من ذكر تلك الأخبار والحديث في هذه المواضيع المهمة هو تعليق النفوس بتلك الدار الباقية، والعمل والاستعداد لها على ما يريده الله جل في علاه. فإن الأخبار التي ذكرت وإن المواقف التي بينت لهي والله عظيمة مهولة شديدة، ولا ينجو منها إلا من وفقه الله. وكذلك من ضمن أهم المقاصد في طرح تلك المواضيع هو كشف زيف تلك النفس، وكذلك تبيين حال تلك النفس مقارنة بسلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إخواني الكرام، في ذلك الموقف لن يكون هناك إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم، ولا يوجد فريق ثالث. إما أن يعطى المرء كتابه بيمينه، وإما أن يعطى كتابه بشماله. فأقول لذلك الحيران، لذلك الذي احتار من الذنوب والمعاصي: يا من تعرض لسخط الملك الديان، ويا من أقر عين عدوه الشيطان بتماديه على الخذلان والضلال والبهتان والأوزار والطغيان، يا مغرور يا مغرور، إنك آخذ كتابا ووارد حسابا ونازل ثوابا أو عذابا. فقدم يا غافل في دار الغرور ما تجده في الكتاب المنشور من الثواب والحبور، الفرح والسرور والضياء والنور. في تلك اللحظات لن ينفع الندم، إما أن تأخذ ذلك الكتاب باليمين، أو تثقل تلك اليد، أو تلصق بجسدك وتعطى كتابك بشمالك. تريد أن تمد يدك اليمنى فلا تستطيع، تريد أن يكون ذلك الكتاب في اليد التي تكون علامة ورمزا على فوزك فلا تستطيع. من الآن بادر قبل أن تغادر. وسبحان الله العظيم، ما أعدل الملك الوهاب إذ جعل الإنسان حسيب نفسه في قراءة الكتاب: يا أخي، إن أخذت الكتاب بالشمال فحسبك العذاب والنكال والمحن والأهوال والسلاسل والأغلال والحميم والخبال واللعنة والانفصال من ذي الجود والجلال. وإن أخذت الكتاب باليمين، وهنيئا لمن أخذ كتابه بيمينه، فحسبك المقام الأمين في أعلى عليين مع الولدان والحور العين والاتصال برب العالمين وبمحمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وإن أصررت في الدنيا على جرمك ولم تتب إلى مولاك عن قبيح ذنبك، فسوف تأخذ كتابك بشمالك وتجد فيه ما يحزن قلبك ويعظم حزنك ويكثر كربك. فيا معشر المذنبين، اعلموا أن ما جعل الله الدنيا ابتلاء واختبار وأوجب عليكم فيها حقوقا كبار، فمتى ضيعتموها فقد أودعتم كتبكم آثاما وأوزارا، ومتى وفيتم بها فقد ملأتم كتبكم سرورا وأنوارا. وما من عبد ولا أمة إلا وله كتاب يقرأه يوم العرض والحساب. وإنما مثل الناس عند قراءتهم الكتاب كمثل الزارع، إن زرع طيبا رفع طيبة، وإن زرع خبيثا رفع خبيثة. يا أخي، فكأنك أنت كتبته بأقوالك وملأته بأفعالك وسودته بالقبائح من أعمالك. كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي حين أعطى كتابي، لعلمي بأفعالي وسوء مناقبي، وأن كتابي سوف يبدي المساوي. فيا أهل الذنوب، اعلموا أن الأعمال قد أثبتت عليكم في الديوان من الإحسان والعصيان والزيادة والنقصان والنفاق والإيمان، وأنتم غافلون في سكرة الغرور، وكتبكم مملوءة بالويل والثبور. فبادروا إلى الصحائف وامحوا ما فيها من القبائح، ومحصوا ما قد ثبت عليكم من الفضائح، وذلك باكتساب الحسنات، كما قال رب الأرضين والسماوات: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي. اسمع إلى أهل الإيمان، حتى في ذلك الموقف ما زالوا يتهمون أنفسهم، وما زالوا يعترفون بأنهم هم المقصرون حتى بعد استلامهم لتلك الكتب باليمين، فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، قد رضي ورضيت نفسه ورضي مولاه عنه، وهو راض بتلك العيشة. وما هي تلك العيشة؟ تلك العيشة هي الجنة، في جنة عالية، في غرفة من لؤلؤة بيضاء أو من ياقوتة حمراء، ملاطها المسك الأذفر والعنبر الأشهب والكافور الأبيض، قطوفها دانية، نسأل الله العظيم من فضله، يعني ثمارها دانية منهم، إذا اشتهوها نزلت عليهم حتى تدخل عليهم في منازلهم فتدنو منهم، فيأكلون من ثمارها ما يشتهون، وهم قعود أو قيام على أي حال أرادوا، ثم ترجع إلى أماكنها. وذلك قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا لا موت فيها ولا حزن بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني الأيام الماضية، وهي أيام الدنيا التي قاموا والناس ناموا، التي صاموا والناس أكلوا، التي بكوا والناس فيها ضحكوا، التي أنفقوا فيها والناس فيها أمسكوا وبخلوا. نعم، يجازيهم رب العالمين في تلك اللحظات: ببابك عبد من عبيدك مذنب، كثير الخطايا جاء يسألك العفو، فأنزل عليه العفو يا من بمنه. على قوم موسى أنزل المن والسلوى: أنا عبدك المسكين، أنا عبدك المسكين فارحم تضرعي، ولا تجعل النيران يا ربي لي مثوى، وخفف من العصيان ظهري فإنني بلغت من الأوزار غايتها القصوى. بعد أن يتم هذا الصنف من الناس، يأتي الصنف الآخر أيها المسلمون، وهم من يستلمون كتبهم بشمالهم بعد أن يقررهم الله تعالى، فيرجع ذلك الوجه أشد سوادا من القار، ويعظم جسده للنار حتى يكون ما بين منكبيه مسيرة شهر كما في بعض الروايات، وغلظ كل فخذ من فخذيه مسيرة 3 أيام، وكل ضرس من أضراسه أعظم من جبل أحد، شعره كآجام القصب، وله 7 جلود غلظ، كل جلد منها 40 ذراعا، ما بين الجلد إلى الجلد مسيرة 3 أيام، ليذوق العذاب. إن أدخلت الجنة فستدخل على جمال يوسف وخلق محمد صلى الله عليه وسلم وطول أبينا آدم، ولكن كثير من الوعاظ وكثير من الدعاة يغفل أو يتناسى عن ذكر صفة ذلك الجسد إذا أدخل النار، ثم يؤتى بسلسلة ذرعها 70 ذراعا فتغل بها يداه وعنقه، ويدخل طرفها في فيه وتخرج من دبره، ثم يلف ما بقي منها على عنقه يتوقد ويشتعل نارا، ثم يؤتى بصخرة من كبريت أعظم من الجبل العظيم، لو وضعت على جبال الدنيا لذابت من حرها، فتعلق في عنقه وهي تشتعل نارا، ثم يؤتى بتاج من نار فيوضع على رأسه فيصعد حر الصخرة إلى وجهه، وينزل حر التاج إلى وجهه، ويجتمع مع حر الصخرة ولا يقدر أن يدفع عن وجهه بيده لأنهما مغلولتان إلى عنقه. قال الله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقال عز وجل: وتغشى وجوههم النار. ثم يؤتى بسربال من قطران وهو نحاس جهنم قد انتهى في شدة الحر فيلبسه. لو أن ذلك السربال ألقي في الدنيا لصارت الدنيا من مشرقها إلى مغربها جمرة واحدة. ثم يقرن معه شيطان يكون ذلك الشيطان عليه أشد من كل عذاب يعذب به، ثم يقال له: أخرج على الناس وأخبر أصحابك أن لكل واحد منهم مثل هذا العذاب، أولئك الذين أقاموا على الذنوب والخطايا وأصروا على محاربة الله جل في علاه. فيخرج على أقبح الأحوال وكتابه بشماله ليس فيه حسنة واحدة، وسيئاته ظاهرة للخلق، والملك ينادي: يا أهل الموقف، قد شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، العنوه، فإن الله تعالى قد لعنه وسخط عليه. فينادي بأعلى صوته نداء يسمعه أهل الجمع: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، أي يا ليتني تبت وآمنت ولم أحاسب بهذا الحساب ولا نزل لي هذا العذاب، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت عاد إلي حتى يريحني من هذا العذاب، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم يأمر الله تبارك وتعالى أن يخرج له منبر من جهنم من نار، فينصب له ويصعد عليه، وتبدو كل قبيحة عملها في الدنيا، ويلعنه كل من في الموقف ويعيره، حتى يود لو أنه أمر به إلى النار من شدة ذلك الموقف ومن التوبيخ الذي يلقاه. ثم يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فيبتدره 70,000 ملك مع كل ملك منهم من العذاب خلاف ما مع الآخر، فيأخذونه بينهم فيلقونه في الهاوية من النار الحامية، ويدخلون سلسلة في فيه وتخرج طرفها من دبره كما تصنع الخرزة في السلك، ثم يطعم الغسلين وهو شيء أسود النتن، لو أن قطرة من الغسلين أخرجت إلى الدنيا لمات جميع أهلها من النتن، وإنما يطعم أهل النار الغسلين لأنهم كانوا في الدنيا متصفون بصفتين: الأولى أنهم لا يغتسلون من الجنابة، والثانية أنهم لا يتوضؤون للصلاة، فيحرق الغسلين مواضع الوضوء والاغتسال، وما سقط منه أي ما سقط من ذلك الجلد ومن تلك اللحوم أطعموه إياها جزاء بما ضيعوا في الدنيا من حقوق الله. وهذا العذاب لكل من كان في الشر رأسا يأمر به ويدعو إليه، وكان من أهل الشر يفعل به كما يفعل بهذا الذي يأخذ كتابه بشماله، وكل من كان في الدنيا في الخير رأسا يأمر به ويدعو إليه ويجاهد في سبيل الله من أجله يفعل به كما فعل بأول رجل يأخذ كتابه بيمينه، غير أن المجاهد في سبيل الله يأتي آمنا يوم القيامة، ويكون هذا الأمر للدعاء وللصالحين وللعباد. أما من قبل الله شهادته نسأل الله العظيم من فضله، أما من قبل الله شهادته فإنه لا يتعرض لتلك المواقف، ويأتي آمنا يوم القيامة ينتظر دخول الناس إلى الجنة فيدخل، والله يفعل ما يشاء، لا إله إلا هو، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأل الله أن يختم بالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.